جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألكم شيخ صالح عن حكم المرور بين يدي المصلي إذا كان صغيرا ولا يتجاوز عمره 7 سنين. لا يؤثر على الصلاة مرور القاصر الذي لم يحتلم المكلف، ولا شك أنه ينبغي أن يحافظ المصلي على موقفه وأن لا يدع من يمر بين موقفه وموضع سجوده، لكنه في حق الصغير الذي لم يميز لا حرج لأنه لا يعقل فلا إثم عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.